الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن وربك الغفور ذو الرحمة لو بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا قال لفتاه آتنا غداءنا صابرا ونا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما فأبوا صدق الله.